على هؤلاء الصوفية وظهر معنى الرد على الصوفية. هذه أمور مهمة جدا لو تجمع من خلال هذه الدورة يخرج كتاب عظيم ونافع. وقلنا أيضا رد على الشيعة في أمور، فناس يتخصصون في الشيعة، ناس يتخصصون في الصوفية، ناس في توحيد العبادة. ما لكم؟ ما عندكم همم؟ همم تعبانة ليش؟ في المصريين، المصريون والسودانيين. شيخ سعيد، أكرمكم لو توضع ورقة الآن بعد الدرس عند الطاولة. الآن تمشي في الدرس، الدرس تمشي واحد واحد. واحد يكتب اسمه. بعد الدرس. الثانية، ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا إنه استفادوا من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص. يعني الصحابة هم كلهم كانوا أغبياء لما عملوا بهذه النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي له العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق الخضر فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى. إخوان، موسى عليه السلام كان النبي يرسل ويبعث في قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الناس عامة، ولذلك لا يجوز في شريعتهم أن يلتزم أو يكون تابعا إذا كان وليا من أولياء، أن يكون تابعا لنبي من الأنبياء الذين أرسلوا فيهم، لكن لا يلزمه أن يتبع موسى عليه السلام ولو كان في زمانه، أما النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث بين جميع الأنبياء في زمنهم للزم الجميع أن يلحقوا به وأن يكونوا تحته وأن يتبعوه، كما أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق بذلك. واضح أو لا؟ يعني الأنبياء جميعا لو كانوا في زمن واحد وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم للزم جميع الأنبياء والرسل أن يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا به وأن ينصروه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كل الأنبياء، هذا فضلا عن أتباع الأنبياء، لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسله للناس كلهم. قال القرطبي، طبعا هم يسدلون بحديث استفتي قلبك وإن أفتوك، يقول خلاص يعني يأتي العلم من فوق إلى القلب مباشرة، حدثني قلبي عن ربي عياذا بالله. قال القرطبي، والقرطبي عنده اهتمام كبير جدا في الرد على الصوفية وهذه الزندقة الموجودة عنده. تابع لكلام الحافظ؟ نعم، تابع لكلام الحافظ؟ نعم. قال القرطبي وهذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع الإجماع، فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته، لأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وحتى على طاعتهم التمسك بما أمروا به، فإن فيه الهدى، وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك. فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل استغنى بها عن الرسول، فهو كافر يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. وقال: وهي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أن الأولياء هم أفضل من الأنبياء، وأنهم يوحى إليهم، وهي دعوة، وأنهم معصومون، وأنهم تقول، لأن من قال أنه يأخذ عن قلبه، لأن الذي يقع فيه هو حكم الله، وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آكل عن الموتى، وإنما آكل عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال آخر: أنا آكل عن قلبي عن ربي. كل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع. نسأل الله الهداية والتوفيق. ومن استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز له أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز فعله، فقد ضل، وليس ما تمسك به صحيحا، فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع. هناك كتاب للحافظ ابن حجر اسمه الزهر النضر في خبر الخضر أو في أخبار الخضر، فيه كثير من هذه الأمور، وتكلم ونقل وجمع. وفي رسالة غير مشهورة لشيخ الألباني، كان سؤالا سئل عنه عن جزيرة في الكويت اسمها جزيرة فلكة أو فيلكة، نعم، هذه يزعمون أن الخضر بها في هذه الجزيرة. فسئل الشيخ: الخضر موجود ولا؟ نحن نؤكد هذا لأن بعض يعني أهل السنة حصل عنده شيء من الخلل في هذه المسألة. فمثلا الشيخ السعدي في التفسير يعني يقول بأنه ولي وليس بنبي، وشيخ الإسلام تيمية في الفتاوى شيء من هذا، له قولين، له قولان، قول يقول بنبوته، قول يقول أنه ليس نبي، ولا شك أن القول الأول. وكذلك حياة الخضر بعض العلماء قال بها، لكن طبعا عامة أهل العلم من السلفين وغيرهم يقولون بأنه مات وليس موجود. يقول: فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفينة دفع الظالم عن غصبها، ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا، ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر، وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ولفظه: فإذا جاء الذي يسخرها يعني السفينة فوجدها مخرقة، الذي يسخرها أو يسخرها ما أدري، فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها، واستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار المحتملات. وأما قتل الغلام فلعله كان في تلك الشريعة، وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان، والله أعلم. طبق كل ذي علم عليم في هذه القصة. ممكن يعني هو العلم الذي كان عند الخضر هو علم زائد نعم عن موسى لكن في جزئية معينة ليس علم المطلق. في دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون الغيب. نعم والأول هذا بداية الخضر نفسه علم الغيب وأثنى بأرض يسير قال موسى فصل إسرائيل.